إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا في درس أمس أن للكفار في جحدهم الحق منطقا أعوجا، ويتكلمون بحجج لو أن هذه الحجج قلبت عليهم لكان الحق في ذلك، بل كان الحق كذلك. قال الله تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. أو هذا رأي الملأ الذين هم صانعوا القرار والناس يرددون كلامه، فالملأ هم الذين ملئت العيون والقلوب أبهة وحجة منهم، أو هم الذين تمالوا على شيء معين وهم الأشراف وعلية القوم. فأشراف قوم نوح عليه السلام، وهكذا شأن الملأ في كل عصر ومصر، يكذبون، والتكذيب له مسوغات عندهم، لهم عليه حجج. فذكر ربنا سبحانه أن من حجتهم قالوا: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، لأنه أنت بشر مثلنا، فكيف نؤمن بك على أنك رسول؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. أتباعك هم الأراذل، هم الدون من الناس، هم الفقراء، فكيف نؤمن بك وأتباعك هم الدون من الناس؟ وما نرى لكم علينا من فضل، لستم أصحاب جاه ولستم أصحاب مال، أنتم لستم، لا يميزكم عنا شيء من الفضل، فكيف نؤمن بكم؟ بل نظنكم كاذبين. إذن حجج ثلاثة: الأولى أنه بشر، والثاني أن أتباعه الأراذل، والثالث أنهم ليسوا على فضل وعلى ميزة من الدنيا والجاه والهيلمن. نسمع جواب نوح عليه السلام على هذه الحجج. قال: يا قومي، التودد والتحبب والكلام والإنسان المتمالك دون أن يهيج دون أن يثور هو الواجب عند سماع الشبهة، ولو كانت الشبهة ساقطة. الشبهة ما ينبغي أن ينشغل بها الإنسان إلا حين يسمعها، والعاقل في هذه الحياة لا يجعل قلبه وسمعه موطنا للشبهات. الأصل في المؤمن أن يكون على يقين من أمره، وأن لا يرخي سمعه ولا قلبه للشبهات، لكن إن جاءت وطرقت، أو إن وجد هذه الشبهة عند قوم تحول دون التزامهم بالحق، فلا بد من معالجتها. أما أن يكون الإنسان يبحث عن الشبهات ويشغل بها فلا. ولذا يقول أهل العلم: الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. وكان من وصايا شيخ الإسلام لتلميذه ابن القيم رحمهم الله، كان يقول له: اجعل قلبك كالمرآة، ولا تجعل قلبك كالإسفنجة، فإن الشبهة إذا وقعت على المرآة عكستها، وإذا وقعت على الإسفنجة مصتها، ولا بد أن يرى صاحبها لها أثرا ولو وهو على فراش الموت. فالشبهة لها أثر على صاحبها. فالمؤمن على بينة من ربه. إذا يا إخوة من منهج أهل السنة أن يتركوا أهل البدع ولا ينشغلوا بهم ولا يناظرونهم ولا يجلسون معهم. كان أيوب السختياني لما يلتقي وهو تابعي جليل بعمر بن عبيد، وكان رأس من رؤوس أهل البدع في الاعتزال عمرو بن عبيد، وكان يدلس على الناس، ولما كان يسأل كان يقول هذا رأيي الحسن، هذا رأيي الحسن، وهذا رأيي الحسن. فكان يروج بضاعته أمام الناس يوهمهم أن كلامه هو رأي الحسن. والحسن في زمنه لما يذكر الإمام الحسن البصري رحمه الله، هو كان يقول هذا رأي الحسن، يوهم السامعين أنه إيش، أنه رأي الحسن، رأي الحسن البصري. وهكذا البدع يلعبون. فكان أيوب السختياني لما يلتقي معه يقول له أناظرك، يقول لا، يقول اسمع مني كلمة. كان يضع يديه في أذن إصبعيه في أذني، يقول ولا نصف كلمة ويقوم. كان يقول له والله لا أجتمع أنا وإياك تحت سقف واحد. فأهل البدع ما يتركون. وبعض الناس ينشغل بالشبه، وليس الانشغال بالشبه علما، ليس الانشغال بالشبه علما، التأصيل العلمي والتقعيد العلمي وأن تعرف الصواب، تحصيل حاصل. من عرف الصواب وعرف الحق وقواعد الحق وأدلة الحق وبراهين الحق، لما تأتي الشبهة تسقط. أما واحد ينشغل كيف ندرع الشبهة وكيف نشتغل بالشبهة، هذا مثل آخر يريد أن يعلم قيادة السيارة فيعلم هذا غلط وهذا غلط وهذا غلط وهذا غلط. اللي بيعلم الغلط ما بيعرف الصح. أنت تقود الأمر صواب، وما عدا هذا الصواب هو الخطأ. هذا هو العلم. العلم أن تتعلم الصواب وأن تعرف الصواب بقواعده. لكن لو أنك واجهت رجلا له شبهة، وشبهة في عقله أو في قلبه، وهذه الشبهة هو يريد الحق، أو أن تخاطب جماهير الناس والناس كلهم في شاع في وقت من الأوقات شبهة معينة، فلا بد من عدم إهمال هذه الشبهة، ولا بد أن تنزل منزلتها. أما البحث والتنقير والتفتيش، البحث بالمنقاش عن الشبهة والانشغال بها، فليس هذا علما قطعا، ليس هذا علما قطعا. لكن كما قلت لا بد من العناية بما في عقول الناس من جملة، فإن كانت شبها فلا بد من معالجتها. فنوح عليه السلام عالج هذه الشبهة، وحكى لنا ربنا سبحانه كيف عالجها. قال يا قوم تمالوا. المنطق يحتاج لنفس هادئة. الثوران والضجيج والصراخ ورمي التهم على من يستشكل شيئا ليس هذا علما. راح يستشكل لك شيء تهمه تشتمه، ليس هذا علما. العلم أن تكون النفوس هادئة وأن تتكلم بحجة وبمنطق. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ هذا رد على أي شبهة؟ هذا رد على شبهة إن أنت إلا بشر مثلنا. أنت بشر مثلنا، يقول أنا بشر، لكن إن أتاني ربي رحمة من الله سبحانه، الله خصني، إن خصني ربي، إن كنت على بينة من ربي، إن عرفت الله عز وجل وأرسلني إليكم وكنت على بصيرة. فكما أن العين تبصر فإن النفس تبصر، وإن البينة تبصر، البينة تبصر. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، الآية مبصرة، فالنفس قد يعمى عليها الحق، فعميت عليهم الأنباء. العمى التيه والضياع والضلال. فكما أن النفس، كما أن العين تبصر أشياء، فإن للعلم نورا، ومن خلال نور العلم النفس تبصر الحق من الباطل وتعرف المحق من المبطل. فإن كنت أنا على بينة من ربي كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، رحمة من عنده النبوة أو المعجزة الدالة على النبوة، هذه الرحمة، وآتاني رحمة من عنده إما النبوة أو المعجزة الدالة على النبوة، فعميت عليكم، كانت نفوسكم حال، كان حالكم في قوة إدراك الحق كحال الأعمى، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ليس الأمر بيدي، أنا بشر مثلكم، أنا بشر مثلكم لا أستطيع أن ألزمكم الحق، ليست نفوسكم وقلوبكم بيدي، لا أستطيع أن أكرهكم على أن تؤمنوا بي لأني بشر مثلكم، إلا أن الله تعالى آتاني ما لم يؤتكم، إلا أن الله تعالى آتاني ما لم يؤتكم. وهؤلاء كما ذكرنا في درس أمس حالهم عجيب، لو أرسل إليهم غير بشر لقالوا أنت ملك، والشيء الذي تأتي به من المعجزات أنت لست مثلنا، فهذا الأمر تحت طوعك وقدرتك، وأما نحن فلست مثلك، فلكانت حجتهم في عدم إيمانهم به أقوى لو لم يكن بشرا، لكن هو مثلهم، هو مثلهم، وهو يقول كوني مثلكم في البشرية لا يمنع من أن يخصني ربي بشيء، أن يأتي لي بفضل، فأنتم جمعتم بيني وبينكم بأنني بشر، ولكنكم غفلتم عن أن الله سبحانه يؤتي رحمته من يشاء، فكما أنكم تعترفون أن هنالك أراذل دون وفوق، هنالك أشراف ودون، فالله آتى نعمته الدنيوية فخص قوما دون قوم، فما الذي يمنع أن يخص بالبينة قوما دون قوم؟ فهو قلب كونه بشرا بأنه لا يستطيع أن يلزمهم، لو كان على خلاف ذلك لألزمهم، لو كان على خلاف ذلك لألزمهم، فهو بشر لكنه بشر يوحى إليه، ولذا الأنبياء جميعا كانوا يقولون لأقوامهم نحن مثلكم بشر، وما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا بشر مثلكم، إلا أن الفرق بيني وبينكم أن الله سبحانه وتعالى آتاني بينة من عنده، وليس بيدي أن ألزمكم في هذه البينة وأن أجعلكم متبعين، أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، أنتم تقولون أنكم لن تؤمنون بي لأن الأراذل هم أتباعي، فهذا ماذا يضيرني؟ أنتم غفلتم أنني لا أريد منكم مالا، فلو كنت أريد المال لما قبلت إلا الغني ولا أبعدت الأراذل، لأنهم لن يستطيعوا أن يتابعوني إلا بأن يدفعوا لي مالا، فأنا ماذا يضيرني إن كان أتباعي أغنياء أو فقراء، وأنا لا أطلب من أحد مالا، أنا لا أطلب من أحد مالا، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. هذا منهج الدعاء، الداعي الذي لا يدعو إلا أن أعطي مالا وإلا أن أوظف وأعطي راتب، هذا لا يثمر، وليس هذا على منهج النبوة. منهج النبوة الدعوة إلى الله عز وجل ابتغاء الأجر من الله والثواب من الله عز وجل. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وقد يكون أنهم اعتبروه من الدون ليس صاحب مال، فإن كنتم اعتبرتموني من الدون، فإن كان عدم إيمانكم بي لأنكم تظنون أني أطامع بأموالكم فأنا لا أريد هذا المال. إن كان عدم إيمانكم بي واعتبرتموني من الدون لأنكم تظنون أني أطمع بأموالكم فأنا أقرر لكم أنني لست طالبا مالا، وإنما أبتغي الأجر والثواب من الله عز وجل. هذا رد على شبهتهم التي قالوا إيش؟ قالوا في الآيات السابقة: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. شو قالوا؟ ماذا قلنا بادي الرأي؟ آمنوا بك في الظاهر دون الباطن، أو آمنوا بك على عجلة دون تريث. وصف هؤلاء: ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا. هؤلاء الذين قلتم آمنوا بي على بادئ الرأي في الظاهر دون الباطن ليس كما تقولون، أنتم خصصتم بالمال، هم خصوا بالهدى. وصفهم بالإيمان، ثم قال عنهم وصفهم بوصف، قال: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم. هم سبب إيمانهم وعلة إيمانهم اعتقادهم بأنهم سيردون إلى الله وأنهم سيلاقونه. فالظاهر من هذا الاعتقاد أنهم استجابوا في الظاهر والباطن، وليس كما قالوا أن الاستجابة كانت في الظاهر أو أنهم تعجلوا ولم يتأملوا. الفرق بينكم وبينهم أنهم حسبوا حسابا لملاقاتهم لله، وأما أنتم فلا. من الذي يحسب حساب ملاقاة الله يا إخوة؟ الذي فيه حياء. الإنسان الذي يحسب أنه سيلقى الله وأن الله سيحاسبه، هذا عنده حياء من الله. والحياء من أحسن صفات المؤمنين. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. لماذا قالوا الحياء شعبة من شعب الإيمان؟ لأن كل شعب الإيمان 77 من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى في الطريق فيها حياء كلها. إذا لما ذكر أعلاها وذكر أداها، ماذا قال صلى الله عليه وسلم بعدها؟ قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. الإنسان يميط الأذى عن الطريق لأنه عنده حياء. على امرأة تأتي تظهر لها عورة بسبب هذا الأذى على الطريق، فيستحي من ذلك فيبعد هذا الأذى. المؤمن إذا مر على أذى في الطريق ولم يمطه، إن لم تحدثه نفسه وينقبض وينزعج ليس كما بعد، هو ليس على إيمان كالمطلوب. المؤمن إذا مر على أذى في الطريق وما شاله ينبغي أن يجد نفسه شيئا أن ينقبض قلبه. المؤمن يقول لا إله إلا الله لأنه عنده حياء، لأنه يستحي من الله، أنه يعرف هذه النعمة والفضل الخلق والإيجاد والرزق هي من الله عز وجل. فهو يقول يعترف بأنه حق وأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه، يعترف بفضله عليه. فكل شعب الإيمان من الأعلى، من أعلى شعبة إلى أدنى شعبة فيها حياء. هؤلاء آمنوا لأنهم اعتقدوا أنهم ملاقوا ربهم. والكافر يكفر لأن هذه العقيدة لم توجد في قلبه، فهو يريد أن يقول أن سبب إيمانهم صفة توفرت عندهم هي ليست عندكم، ليست المسألة أعلى ودون، ليست هكذا. ولذا يوجد الله يمتن على بعض أهل الدنيا، على بعض من رزقه الله تعالى مالا بإيمان وحياء واستحياء واعتقاد ملاقاه لله، فالله سبحانه وتعالى رزقه إيمانا. لكن أول ما يأتي الأنبياء أتباعه يكونون غالبا من الفقراء، لكن آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم في المراحل الأولى عثمان وأبو بكر، وكانوا أصحاب أموال وما كانوا من الدود. هم يتكلمون على إيش؟ الكثرة الكاثرة، والكفار عندهم لوثة، ولسيما إن كانوا من أهل الدنيا لوثتهم يعتقدون أن الله ما أعطاهم هذا المال وهذا الجاه في هذه الحياة إلا لأن لهم عند الله مثله. وهؤلاء الضعفاء المساكين لهم يوم القيامة النار. لذا الكفار، كفار قريش لما يدخلون النار كما قص الله لنا قصتهم في سورة صاد، يقولون لبعضهم بعضا: أين بلال؟ وين عمار؟ وين الضعفاء؟ وين الفقراء؟ يقول: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. يبحثون عن الفقراء، يظنون أن الفقير في النار وأن الغني في الجنة. وهذا منطق أعوج، هذا منطق أعوج. لذا قالوا هذا الكلام. فالله عز وجل ذكر لنا عن نوح أنه رد عليهم بقوله: إن كنتم تقولون أتباع راذل وأعلى وأدنى ومغني وفقير فأنا لا أسألكم أجرا، وأنا ما يضيرني، مين يتبعني ما يضير الأمر، فأنا ما دعوتي لا تحتاج إلى أنه الذي يدخل فيها يحتاج يدفع مال. لو كان دعوة الذي يدخل فيها يحتاج يدفع إلى مال أنا لا أقول إلا الغني. لكن لما كنت أحتسب ودعوتي إنما يستجيب لي من يعتقد أنه سيلاقي الله وأن الله سيحاسبه، فحينئذ من آمن، من آمن هذا أمر لا يضير، هذا أمر لا يضير. قال: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. أنتم جهلة في مقولتكم هذه، لا تعتمدون على بينة، أنتم لا تعتمدون على شيء، إنما أنتم تجهلون، لا تضعون الأشياء في أماكنها. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. أنا لا أستطيع أن أطردهم لأني أعلم أن الله يحبهم وأن الله سبحانه وتعالى يحول دوني ودون تحقيق مرادي، وهذا هو النصر، أن يحقق الإنسان مراده من هذه الحياة. وما أدراكم أن هؤلاء الذين استجابوا لي ستكون لهم الغلبة في الآخرة، فحينئذ إن واليت غير هؤلاء وملت إلى أهل الدنيا وطردت أهل الآخرة فإن نصرة الله تعالى بعيدة عني، ولهذا الأمر ليس عندي، ليس لي أن أقدم من شئت وأن أؤخر من شئت، وإنما الذي يقدم الإنسان عمله. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عما رد به نوح على قومه في ذلك: رأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي على يقين وأمر جلي ونبوة صادقة من الله، فعميت عليكم. عميت عليكم قرأها بعضهم فعميت عليكم، قرأت على الفعل المبني للمعلوم على الفعل المبني للمجهول. العمى عدم الرؤية في البصر، وإذا كانت البصيرة فيها عمى فإنها لا تميز ولا تدرك الدلائل والبينات، فسبب عدم معرفة البينة عمى البصيرة، فعمى البصيرة يبعد الإنسان عن الإيمان، والبصيرة نورها بالعلم، تنور البصيرة بالعلم، العلم الشرعي، من عند كان عنده علم شرعي فإن بصيرته بعيدة عن العمى. فعميت عليكم أي خفيت عليكم، فلم تهتدوا إليها بل بادرتم إلى تكذيبها. أنلزمكموها أي نرسبكم بقبولها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا أي أجرة آخذها منكم، إنما أبتغي الأجر عند الله عز وجل. وكأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين حتى يجلسوا معه مجلسا خاصا، فقال وما أنا بطارد الذين آمنوا. كما سأل أمثالهم خاتم الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أهل الحق وأهل الباطل على قواعد مضطردة إلى يوم الدين. ما طلبه قوم نوح هو الذي طلبه كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم. أتباع رسلهم هم، والملأ هم هم، القواعد هي هي، الوسائل تختلف قوم إلى قوم، الأسماء تختلف فقط، وأما القواعد هي هي. فكفار قريش طلبوا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يطرد هؤلاء، أن يخصهم المجلس. فكأن في ذكر هذه القصة وذكر شبه القوم ورد نوح عليهم وتحصيل حاصل رد على كفار قريش، هو تحصيل حاصل رد على كفار قريش، وأن كفار قريش لا يوجد لهم أي حجة في عدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم رد عليهم أيضا على حجتهم الأخيرة وعلى قولهم وما نرى لكم علينا من فضل، بقوله عليه السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله، فأنتم تقولون دون وراذل وأعلى وأشراف ودنيا ومال وفقر وتميزون الناس عن ذلك، هذا الأمر ليس لي. فكما أنني بشر لا أملك أن ألزمكم الحجة، ولو كنت غير بشر لألزمتكم، فأنا بشر وأنا ليست عندي خزائن الله سبحانه وتعالى، فهذا عطاء الله، الله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فهذا أي شأن له في الاستجابة وعدمها؟ أي شأن له في الاستقامة والاعوجاج وفي الإيمان والكفر؟ فهذا أمر لا شأن لي فيه. قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. أنا لا أعلم عواقب الأشياء، ففقير أمس غني اليوم، غني اليوم فقير أمس، فأنتم ماذا تريدون مني؟ فالغيب ليس بيدي والخزائن ليست بيدي، ولا أقول لكم إني أنا ملك أتعاظم عليكم وأنا أريد أبها في هذه الدنيا، أنا لا أريد هذا أبدا، وإنما أنا أدعو إلى ربي عز وجل، فمن استجاب لي وآمن بلقاء الله عز وجل فهو من أتباعي. ولا أقول أيضا أن الذين تزدري أعينكم من أتباعي أن الله لن يؤتيهم خيرا، أنهم ليس لهم نجاة يوم الدين، فهذا أمر ليس عندي. هذه الأمور كلها لله سبحانه وتعالى، هذه الأمور كلها لله سبحانه. استدل بهذه الآية بعضهم بقوله أن فيها دلالة على أن الملك أفضل من البشر، قال ولا أقول إني ملك، فهذا دلالة على أن إيش الملك أفضل من البشر. وهذه مسألة وقع فيها خلاف شديد بين أهل العلم، أيهما أفضل الملائكة من البشر؟ والذي أراه راجحا أن الملك أن الملائكة بالجملة خير من البشر بالجملة، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي أنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. قال ذكرته في ملأ إيش؟ هم خير منهم. فالملأ الذين يذكر الله عز وجل من ذكره في ملأ، نرجو الله أن نكون في ملأ، نذكر الله الآن في هذا المجلس في ملأ، فالله جل في علاه يذكرنا في ملأ هم خير منا. أي ملأ الله يذكرنا فيه؟ ملائكة. فإن الملائكة بالجملة خير من البشر بالجملة، كيف لا؟ والله قال عن الإنسان: قتل الإنسان ما أكفره. فالملائكة بالجملة ما فيهم عاصي، ولكن البشر بالجملة فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لكن أحد المؤمنين، لو أخذنا رجل من المؤمنين الذين يرتكبون المعاصي ومع أحد الملائكة، فإن أحد المؤمنين خير من أحد الملائكة. المؤمن البشر كجملة خير من الملائكة كجملة، خير من البشر كجملة. أما أحد المؤمنين خير من أحد الملائكة، لأن الملك يعبد الله تعالى على شيء جبلي فطري مفطور عليه، أما البشر فإنه يجاهد نفسه، وحينئذ هو بهذه المجاهدة إن وصل إلى مرتبة الطمأنينة والابتعاد عن المعصية وروض نفسه بحيث ألجمها بلجام التقوى وامتثلت أمر الله تعالى في الظاهر والباطن، فهي خير من الملائكة. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، هذا دليل رد على قولهم: وما نراك اتبعك للذين هم أراذلنا بعد الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. هذا الفضل من الله، عطية من الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر دنيوي، فهذا العطاء لا يعني شيئا عند الله، وهذا يا إخوة من هوان الدنيا على الله، أن الله يعطي هذه الدنيا للكافر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. لو كانت الدنيا هي الميزان والمعيار لكانت للمؤمنين، وما شرب منها كافر شربة ماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الدنيا فقيرا، وما انتبه إلى المال والدنيا، وكان يقول: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافة، اجعل القوت أول بأول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمضي الهلال والهلالان، أي شهر وشهران، ولا يوقد في بيته النار، وكان طعامه صلى الله عليه وسلم الأسودين تمر الماء. فخسائن الله ليست عندي وليست لي، والغيب ليس لي، لا يضيرني، آمنتم أو لم تؤمنوا. الذي يضيرني النجاة عند الله، وهذه يا إخوة تعريض للشبهة بإسقاطها مع ذكر العواقب، مع ذكر العزيمة والثبات والبقاء والاستمرار على ما يدعو عليه الإنسان، يعني معالجة نفسية لأثر الشبهة. يعني الشبهة في الكلام غير واضحة في الرد، لكن ما هو الواضح؟ تقرير حقائق، إنه سبب الشبهة التي ذكروها مزيج من عدة حقائق اختلطت عليهم، فهو يذكر حقائق معينة لو أنهم اجتمعت عندهم بيقين ما جاءت هذه الشبهة. الشبهة تتولد من في ظلال غياب قواعد وكليات في الحق، فتأتي الشبهة. فلما تبدأ تماحك وتجادل في مثل هذه المسائل التي ينادي بها الجهلة، هذا إسقاط منك لنفسك وانشغال عن الحق الذي معك. والإنسان لم يعول الشبهة يرجع ويؤكد على أصول الخير. هذه أصول الخير لما تحقق هم يقولون أراذلنا، من الذي أعطى ومن الذي منع؟ هم يقولون دون عالي، فقير وغني، من الذي أعطى ومنع؟ الله. فهم غفلوا عن هذه الحقيقة. فهو ذكر لهم حقائق الأشياء، فلما ذكر لهم حقائق الأشياء حينئذ تسقط الشبهة، ما يبقى لها وجود. فقال لهم عندي لا أقول لكم عندي خزائن، لو الخزائن الله عندي لكم أن تلوموني في هذا. لو كانت خزائن الله عندي والله ما اخترت إلا من يتبعني أن يكون أعلى الناس. لكن هذه أشياء ليست لي، هذه الأشياء ليست لي. قال ولا أعلم الغيب، أيضا الغيب والمآل لا أعرفه، أنتم تقولون هؤلاء آمنوا بادي الرأي، ما لكم علينا من فضل؟ هذا أمر ليس لي، لا أعرفه هذا الأمر. أنا لا أعلم الغيب، لا أعلم حقائق الأشياء، أنا أعامل الناس على الله، والله يتولى السرائر. يا أبا أوس أيقظه، ارحمه. يقول ابن كثير رحمه الله يخبرهم أن نوح عليه السلام رسول من الله تعالى يدعو إلى عبادته سبحانه وحده لا شريك له، ولا يسألهم أجرا، وأنه يدعو من لقيه من شريف ووضيع، فمن استجاب نجا، كما ليس له التصرف في خزائن الله، ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وليس هو بملك بل هو بشر مرسل. ولا أقول عمن تحتقرونهم بأنهم لا ثواب لهم على أعمالهم، الله أعلم بما في أنفسهم، فإن كانوا مؤمنين وباطنهم كظاهرهم فلهم جزاء الحسنى ولو قطع أحدهم لهم بشر بعد إيمانهم لكان ظالما قائلا ما لا علم له به. إذن عالج الشبهة بتأكيد الأصول الذي يدعو إليها، وببيان منشأ الخطأ الذي غفلوا عنه فولدت هذه الشبهة، فقطع الشر من أصله. إذا أحسن شيء في قطع الشبهة أن تعالج أصل الشبهة، أصل انطلق منه صاحب الشبهة. إن عالجته أنت الآن أسقطت هذه الشبهة، وأسقطت كل شبهة يمكن أن تطرأ. أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.